حصريا على موقع djkimo.com. ابن الحنان لو غبن ولاد الحرم ياكلوه. بابا العيال عم المجال بعمل وكله بيقلد في الحال. هبة وصول فعلي ومشغول بنفذ وبضرب وعامل احتلال. بالحب يا مش عضلة بحب كل الناس وبعملهم بانضباط. أصيل مع الأصيل أصيل مع العويل والأصل طبعي مش بيتغير يا كبير. ابن الحلال لو غفل ولاد الحرم ياكلوه. الحب بينا اتقفل ممنوع تاني تدوق. بطلنا اللي عطلنا وخلاص قفلنا بابنا. في وش ناس ناقصين ما يستاهلوش عتابنا. مش سايبني في حالي طيب مالكو مالي. مش شايف واحد فيكو ولا انتو خلاص في بالي. عالي مزاجي عالي ولا واحد فيكو غالي. خسرتوا اللي مدلعكو شوفوا حياتكم انا مالي. ادي اللي كان بيقول زمان اني مفيش غيره في جدعان. طلع عويل وناكر جميل وما عندوش اصل وكرامته سمين. بالسلامه روح الباب مفتوح انا مش فاضي للم الجروح. خلصت خلاص وفي الميكروباص لميت وعملت حمله للم النشاز. الشجره اللي عليها اسد ما يجيش تحتها قرود. يا حبيبي اللهم لا حسد ما غبناش علشان نعود. ثابت بعون الله وكل واحد عارف مستواه. يا حبيبي العب على قدك واعرف حجمك بالله. حصريا على موقع djkimo.com.